الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله: وإليك نص ما ذكره المولى عبد الله الدستري. كان الكلام صفحة 83، كان الكلام عن رجال الغضائري، وقلنا إن للغضائري كتابين، أحدهما للمصنفات والآخر للأصول، وقد نص الشيخ الطوسي على ثلاثينهما. وذكرنا أيضا أنه ربما يكون له كتاب ثالث لم يصل ولم يحصل عليه إلا السيد ابن طاووس. السيد ابن طاووس حرر كتاب الضعفاء في كتابه حل الإشكال. هذا الكتاب صار عند الشهيد الثاني، ومن بعده عند ابنه الشيخ حسن صاحب المعالم، فكتب التحرير الطاووسي من خصوص كتاب الكشي الوارد في حل الإشكال. العلامة الحلي وابن داود هذان المعاصران وهما تلميذ السيد ابن طاووس نقلا عن كتاب الضعفاء للغضائري. إذن هذان المصدر الأول، والمصدر الثاني المولى عبد الله التستري أستاذ الأعاظم الثلاثة، السيد التفرشي صاحب كتاب نقد الرجال، والآخر المولى التقي المجلسي والصاحب البحار الشيخ محمد تقي المجلسي صاحب كتاب روضة المتقين، والصاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي، والتلميذ الثالث هو المولى عناية الله القحبائي. القحبائي تلميذ التستري. التستري يقول أنه حصل على عين نسخة حل الأشكال لكنها كانت مخرقة، فاستخرج من حل الأشكال، هذا كتاب ابن طاووس استخرج من خصوص كتاب الضعفاء، هذه النسخة حصل عليها المولى عناية الله القحبائي وكتبها في كتاب مجمع الرجال. القحبائي في مجمع الرجال ذكر الكتب في مقدماتها، من ضمنها كتاب الضعفاء للغضائري، وذكر نص مقدمة المولى عبد الله التستري. الآن نقرأ هذه المقدمة: وإليك نص ما ذكره المولى عبد الله التستري حسب ما نقله عنه تلميذه القحبائي في مقدمة كتابه مجمع الرجال. اعلم أيدك الله وإيانا أني لما وقفت على كتاب السيد المعظم السيد جمال الدين أحمد ابن طاووس في الرجال، فرأيته مشتملا على نقل ما في كتب السلف، وقد كنت رزقت بحمد الله النافع من تلك الكتب. بحمد الله رزقت ماذا؟ النافع من تلك الكتب، إلا كتاب ابن الغضائري. لاحظ ماذا ذكر، قال كتاب ابن الغضائري. هناك كلام وقع، من سمى هذا الكتاب بكتاب الضعفاء؟ هل ان نفس الغضائري اسمى كتاب الضعفاء؟ غير معلوم، لا يوجد دليل على ان الغضائري اسمى كتابه كتاب الضعفاء. نعم، بعض المتأخرين ذكر ان هذا الكتاب اسمه كتاب الضعفاء، لكن من غير المعلوم. حتى السيد ابن طاووس، حتى هنا المولى عبد الله التستري قال كتاب ابن الغضائري او رجال ابن الغضائري، لكن بعضهم يقول انه لعل ابن طاووس ذكر كتاب الضعفاء اسمه كتاب الضعفاء ابن الغضائري. ولذلك الكتاب المطبوع مؤخرا طبع دار الحديث تحت السيد محمد رضا الجلالي كتب رجال ابن الغضائري، ولم يكتب كتاب الضعفاء. إلا كتاب ابن الغضائري فإني كنت ما سمعت له وجودا في زماننا. هذا التستري يتكلم. وكان كتاب السيد اي سيد سيد بن طاووس هذا وهو كتاب حل الاشكال بخطه الشريف. يعني يدعي المولى التستري انه حصل على نفس النسخة الخطية لابن طاووس مشتملا عليه على كتاب الغبائري، فحذرني التبرك به مع ظن الانتفاع بكتاب ابن الغبائري ان اجعله منفردا عن راجيا من الجواد، يعني منفرد عن كتاب حل الاشكال راجيا من الله الجواد الوصول الى سبيل الرشاد. وعلى ذلك فالطريق الى ما ذكره ابن الغبائري عبارة عن ما ادرجه العلامة وابن داود في رجاليهما، واخيرا ما ادرجه القرائي مما جرده استاذه التستري عن كتاب حل الاشكال وجعله كتابا مستقلا. واما طريق السيد الى الكتاب فغير معلوم او غير موجود، واضح قلنا وقالنا وجدته. النجاشي رضوان الله عليه نقل عن الغبائري عن ابن الغبائري 23 مورد، والعلام الحلي في الخلاصة نقل عن ابن الغبائري 105 موارد، وابن داود نقل عن ابن الغبائري 120 مورد. اذا هذه يمكن الحصول عليها، يعني 23 مورد في النجاشي، 105 موارد في خلاصة العلامة، 120 مورد في رجال ابن داود، بالإضافة إلى مجمع الرجال للقهضائي. بعد هذه هي المصادر التي يمكن أن يستند إليها في رجال ابن الغبائري. هذا هو حال كتاب ابن الغبائري وكيفية الوقوف عليه ووصوله إلينا. واضح على أنه يوجد اختلاف في العبارة بين ما يذكره الشيخ النجاشي في 23 مورد وما يذكره العلامة. العلامة ينقل عن ابن الغبائري والنجاشي ينقل عن ابن الغبائري، لكن يوجد اختلاف في العبارة، مما يوجد احتمال ان النجاشي كان ينقل مشافهة عن ابن الغبائري باعتبار انه تلميذ، باعتبار انه زميله، وربما كان قد اطلع على متوداته، فإذا كان ينقل عنه بشكل مباشر. ولذلك لا ينص النجاشي في كتاب ابن الغبائري، يقول أخبرنا أحمد بن الحسين، نقله أحمد بن الحسين، بينما الشيء العلامة الحلي يظهر من كلامه النقل من كتاب ابن الغبائري. الكتاب تأليف نفس الغبائري أو تأليف ابنه؟ المشهور أن الكتاب هو للابن احمد بن الحسين ابن عبيد الله الغبائري، لكن هناك من ذهب الى ان الكتاب لمن؟ لنفس الاب الحسين ابن عبيد الله الغبائري. الرجاليون ترجموا للحسين ابن عبيد الله ولم يذكروا ان له كتاب في الرجال، ومنهم كلام ذات الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، فمن البعيد ان يكون له. لكن الشهيد الثاني رضوان الله عليه في اجازته لوالد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد ذكر ان كتاب الضعفاء لمن؟ لاحمد بن الحسين. فقال البعض ان الشهيد الثاني يرى انه لاحمد بن الحسين، لكن الشهيد الثاني له حاشية مخطوطة على كتاب العلامة خلاصة الأقوال، وفي الحاشية المخطوطة ذكر أن الكتاب لأحمد بن الحسين للولد وليس للآب الحسين بن عبيد الله. نقل هذه الحاشية المخطوطة المحقق الكلباسي في كتاب سماء المقام. إذن الشهيد الثاني قولان. في القول الاول في اجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد نسب الكتاب الى الاب الحسين بن عبيد الله، والقول الثاني في حاشيته على خلاصة العلامة ذكر في الحاشية وهي مخطوطة غير مطبوعة ان الكتاب للابن احمد بن الحسين، لكن الشهيد الثاني ينقل هنا المصنف عنه دليل. هذا الدليل ما هو؟ في كتابه يقول هكذا: يقول هكذا: ذكر ذلك احمد بن علي بن نوح واحمد بن الحسين وقال ابن الغضائري. اولا يقول ذكره احمد بن الحسين، من هو احمد بن الحسين؟ ثم يعطف عليه وقال ابن الغضائري، مما يعني انه هناك مغايرة بين احمد بن الحسين وبين ابن الغضائري. فاضح هذا المطالب نقرأها ان شاء الله. طبعا القول الاول انه للاب ذهب اليه الشهيد الثاني في احد قوله، وايضا نقل عن نظام الدين محمد بن الحسين الساوجي انه نسبه الى الاب، واما السيد القوي رضوان الله عليه فقد تردد في معظم الرجال انه للاب او للاب. طبعا اكثر المحققين على ان الكتاب للاب، لكن الان نتعرض الى القول الاول ان الكتاب لنا للاب. نقرأ: دال الكتاب تأليف نفس الغضائري او تأليف ابنه. ها هنا قولان، اما الاول ان الكتاب تأليف الغضائري، فقد ذهب الشهيد الثاني الى انه الكتاب تأليف نفس الغضائري الحسين بن عبيد الله لا تأليف ابنه اي احمد بن الحسين، مستدلا بما جاء في الخلاصة، اي خلاصة الاقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي في ترجمة سهل بن زياد الآدمي. يقولون الامر في سهل سهل، والحق انه ليس بسهل. سهل بن زياد وقع الخلاف، منهم من رفعه الى السماء ومنه من جعله في قعر الارض حيث قال: وقد كتب ابا محمد العسكري عليه السلام. من هو سهل بن زياد؟ كتب الامام الحسن العسكري على يد محمد بن عبد الحميد العطار في المنتصف من شهر ربيع الاخر سنة 55 و200. من الذي ذكر هذا الامر؟ قال: ذكر ذلك احمد ابن علي بن نوح سيراط يعني. وبعد واحمد بن الحسين، من هو احمد بن الحسين؟ الغضائري رحمهم الله. وقال ابن الغضائري، لاحظ وقال ابن الغضائري، اذن المراد من ابن الغضائري غير احمد بن الحسين. لا لا لا لا، يعني الغضائري هو الجد وابن الغضائري هو الحسين بن عبيد الله، وابن احمد بن الحسين ابن الغضائري، لكن ايضا يسمى ابن الغضائري ابن الابن. عندنا الغضائري الاب الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله، وعندنا منه احمد بن الحسين هذا الابن، وعندنا الجد عبيد الله عبيد الله. واضح على هذا التعبير يكون عبيد الله هو الغضائري، والحسين بن عبيد الله هو ابن الغضائري، واحمد بن الحسين ايضا يكون ابن الغضائري، وفي الواقع ابن الغضائري ايضا يطلق عليه ابن الغضائري. واضح. وقال ابن الغضائري، اذا ما دام عطف ابن الغضائري على احمد بن الحسين فهو ليس نفسه، شخص اخر. المفروض يقول ذكر احمد بن الحسين وذكره ايضا، وذكر احمد بن الحسين انه كان ضعيفا. واضح ام لا؟ متوجهين. ذكر ذلك احمد بن علي بن نوح واحمد بن الحسين. اذا احمد بن الحسين هو نفس ابن الغضائر اللي بعدين بيجيب انه كان ضعيفا، واضح. كان المفروض ان يقول واحمد بن الحسين، وقد ذكر احمد بن الحسين ايضا انه كان ضعيفا، انه يعني سهل بن زياد. واضح المطلب ام لا؟ لكن المغايرة حينما قال واحمد بن الحسين رحمه الله، ثم يقول وقال ابن الغضائري انه كان ضعيفا، واضح يدل على المغايرة. يعني ابن الغضائري هنا هو الاب الحسين بن عبيد الله غير احمد بن الحسين. بابا. قال الشهيد الثاني ان عطف بن الغضائري على احمد بن الحسين يدل على انه يعني الغبائري ابن الغبائري غيره غير احمد بن الحسين. من هو غيره؟ ابو الحسين بن عبيد الله. واضح الجواب. هذه العبارة اين مذكورة؟ ذكرها العلامة الحلي. العلامة الحلي كان ينقل مقطعين. المقطع الاول لمن؟ للخلاصة العلامة الحلي. ثم بعد كلام العلامة الحلي جاء بنص الناس ماذا؟ ابن الغبائري. فبالتالي ابن الغبائري واحمد بن الحسين رجل واحد، لكن العلامة الحلي يريد ان يسرد الاقوال في حق سهل بن زياد في ترجمة سهل بن زياد. اولا جاء بترجمة من؟ ترجمة من؟ جاء بترجمة النجاشي، وبعد ترجمة النجاشي جاء بترجمة الغبائري. واضح لولا؟ ترجمة النجاشي من اين تبدأ؟ ترجمة النجاشي حينما يقول هكذا: وقد كتب أبا محمد العسكري عليه السلام على يد كذا كذا كذا، الى قوله رحمهم الله. هذا كلام النجاشي. انتهى كلام النجاشي، جاء العلامة الحلي وبعد ذلك ذكر كلام ابن الغبائري. واضح؟ فاذا هنا العطف لا يدل على وجود المغايرة، تغير النقلين. العطف هنا يدل على تغير النقلين. واضح؟ ولا يخفى عدم دلالته، يعني دلالة عطف ابن الغبائري على احمد بن الحسين، على ما ذكره. على ما ذكره منه؟ الشهيد الثاني. ماذا ذكر؟ قال وجود مغايرة بينهما، لأن ما ذكره العلامة عندما قال ذكر ذلك أحمد بن علي بن نافع الشيرازي وأحمد بن الحسين الغبائري، هذا من تتمة كلام النجاشي. كلام النجاشي الذي نقله العلامة عنه عن النجاشي في كتابه. فإن النجاشي يعرف السهل، سهل بن زياد الآدمي، بقوله. هذا بداية كلام النجاشي: كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب. من هو احمد بن محمد بن عيسى؟ الاشعر القمي، شيخ القميين، الذي طرد البرقي، ايضا طرد من؟ هو ايضا طرد سهل بن زياد الادمي الى الري. هناك الشيخ عبد العظيم يشهد عليه بالغلو والكذب، واخرجه من قم الى الري، وكان يسكنها. من كان يسكنها؟ سهل بن زياد. وقد كاتب عن سهل بن زياد ابا محمد الى قوله رحمه الله. يعني ماذا؟ يبدأ الان الكلام اللي ذكره العلامة الحلي: وقد كاتب ابا محمد العسكري عليه السلام على يد محمد بن عبد الحميد العطار في المنتصف من الشهر الربيع الاخر سنة 55 و200، ذكر ذلك احمد بن علي بن نوح واحمد بن الحسين رحمهم الله. هذا الكلام كله للنجاشي، نقله العلامة الحلي وجاء بعده بكلام ابن الغبائري. وللاسترحام رحمهم الله، قال رحمه الله تم كلام النجاشي. ثم ان العلامة الحلي بعدما نقل عن النجاشي كلام ابن نوح لو السيرافي احمد بن نوح احمد بن علي بن نوح واحمد بن الحسين الغبائري في حق الرجل، اي رجل سهل بن زياد، اراد ان يأتي بنص كلام ابن الغبائري ايضا في كتاب الضعفاء. ولأجل ذلك عاد وقال العلامة الحلي: قال ابن الغبائري انه، يعني سهل بن زياد، كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والمذهب، وكان احمد بن محمد بن عيسى الاشعري اخرجه عن قوم واظهر البراءة من، ونهى الناس عن السماع من، والرواية عنه، ويروي المراسيل. يعني ماذا المراسيل؟ الاسانيد المقطوعة السند غير مذكور فيها السند. قال الصادق عليه السلام، لا يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويعتمد المجاهيل، يعتمد على الروايات التي فيها رواة مجاهيل. وعلى هذا، على هذا ماذا؟ يعني ان نص كلام العلامة الحلي عبارة عن مقطعين، المقطع الاول هو للنجاشي والمقطع الثاني هو للغبائري. فعطف جملة وقال ابن الغبائري على احمد بن الحسين الواردة في كلام النجاشي لا يدل على المغايرة بعد الوقوف على ما ذكرنا. ماذا ذكرنا؟ ان المقطع الاول للنجاشي والمقطع الثاني لابن الغضائري جاء سردهما العلامة الحلة في الخلاصة لبيان حال سهل بن زياد. واضح هذا القول الاول ان الكتاب لمن؟ للاب، للغضائري الاب الحسين بن عبد الله وابن عبيد الله، استند الى الشهيد الثاني، وهذا الاستظهار تبين انه ضعيف. بعد من يقول ايضا بهذا القول؟ ويظهر هذا القول، اي قول ان الكتاب للاب من غيره، يعني من غير الشهيد الثاني. من هو؟ فقد نقل المحقق الكلباتي انه، يعني هذا القول ان الكتاب للاب يظهر من نظام الدين محمد بن الحسين الساوجي في كتابه المسمى بنظام الاقوال، انه يعني كتاب الضعفاء من تأليف الاب، حيث قال فيه، يعني قال نظام الدين في كتابه نظام الاقوال، ولقد صنف اسلافنا ومشايخنا قدس الله تعالى ارواحهم فيه، يعني كلام الرجال، كتبا كثيرة ككتاب الكشي وفيروس الشيخ الطوسي والرجال له ايضا يعني الطوسي. وكان الحسين بن عبيد الله بن الغضائري، وكتاب الحسين بن عبيد الله الغضائري، ولم يقل وكتاب احمد بن الحسين. قد تقول هذا من سهو القلم، الى ان قال واكتفي في هذا الكتاب عن يعني الكتاب اللي ألفه نظام الاقوال، هذا نظام الدين، عن احمد بن علي النجاشي بقول النجاشي، الى ان قال وعن الحسين، يعني واكتفي بقولي عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري بابن الغضائري. واضح اذا هذا صريح انه يطلق لفظة ابن الغضائري على الاب الحسين ابن عبيد الله. سيصير من هو الغضائري؟ عبيد الله والد الاب. وعلى ما ذكرناه كلما اطلق ابن الغضائري فالمراد هو الوالد الحسين بن عبيد الله، واما الولد فيكون نجل الغضائري لابنه. واضح النجل ابن الغضائري. في الحاشية يقول وكان نظام الدين الساوجي صاحب هذا القوم نزيل الري جنوب طهران وتلميذ الشيخ البهائي، توفي بعد 1038 هجرية بقليل، وفرغ من تأليف نظام الأقوال في سنة 1022، وهو بعد مخطوط لم يطبع هذا الكتاب نظام الأقوال. إذا من قال بأن الكتاب للآب الشهيد الثاني في إجازته للحسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، وايضا نظام الدين الساوجي في كتاب نظام الاقوال. السيد الخوي متردد هل هو للاب او للاب، قال ويظهر التردد عن نسبة الكتاب للاب او للاب. من المحقق الجليل مؤلف معجم الرجال دام ظله، من هو مؤلف معجم الرجال؟ السيد ابو القاسم الخوي رضوان الله عليه دام ظله، باعتبار انه الشيخ السبحاني كان يرسل محاضرات، السيد الخوي حي موجود رحمة الله عليه، حيث استدل على عدم ثبوت نسبة الكتاب بقوله، يعني كيف الكتاب لم ينسب للآب؟ يقول النجاشي تلميذه وذكر إلى 14 مؤلف ولم يذكر كتاب الرجال، فإن النجاشي لم يتعرض له بهذا الكتاب عن ضعف الغضائر، مع أنه قدس سره. من هو قدس سره؟ النجاشي، بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية، حتى إنه يذكر ما لم يره من الكتب وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه، يعني رآه في كتاب منه في كتاب غيره. واضح أم لا؟ يقول حتى إنه يعني النجاشي يذكر ما لم يره من الكتب، يعني الكتب التي لم يراها، وإنما سمعه من غيره، يعني سمع الكتاب من غيره، فلان قال لفلان كتاب، أو رآه في كتابه، يعني رأى الكتاب في كتاب غيره، نظر في كتاب فلان فقال ان لفلان كتاب. واضح العبارة واضحة ام غامضة؟ او رآه يعني او يذكر من الكتب ما رآه في كتاب غيره، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله او ابن شيخه احمد ابن الحسين بن عبيد الله؟ وقد تعرض قدس سره يعني الشيخ النجاشي بترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه 14 كتاب ولم يذكر فيها كتاب الرجال، كما انه حكى عن احمد ابن الحسين في عدة موارد. كم مورد؟ 23 مورد ذكر مقولات لأحمد بن الحسين ولم يذكر أن له كتاب الرجال، بل لم يذكر ما يدل على ماذا؟ أنه نقل من كتابه. يقول قاله أحمد، نعم بعض العبارات قد يستظهر منها، ولكن النجاشي نقل عن ابن الغضائري كثيرا، كان 23 مورد، وكلما قال قال أحمد بن الحسين او ذكره احمد بن الحسين فهو المراد، يعني المراد الغضائري، فهو يعني الغضائري هو المراد. وصرح النجاشي في ترجمة البرقي بان له، بان لمن؟ للغضائري كتاب التاريخ، ومن القريب ان مراده، مراد النجاشي منه كتاب تاريخ ابن الغضائري، هو كتاب رجاله، كتاب رجال ابن الغضائري، يشير تسمية الرجال بالتاريخ كما سيوافي قلنا بالأمس تاريخ البخاري مراد برجال البخاري، فيمكن مراد النجاشي من تاريخ ابن الغضائري هو ماذا؟ رجال ابن الغضائري. واضح الكلام ان شاء الله. واما الثاني، اي ثاني القول الثاني ان الكتاب لمن؟ للابن احمد بن الحسين، فهو ان الكتاب على فرض ثبوت النسبة، يعني الكتاب هو تاليف الغضائري من تاليف ابن الغضائري احمد، لا نفسه، يعني لا نفس الاب اعني الحسين، لا نفسه نفس الغضائري عن الحسين بن عبيد الله. ويجب عليه وجوب الوجه الاول. الوجه الاول ان الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد ذكر ان لاحمد بن الحسين كتابين، الاول فين؟ في المصنفات، والثاني فين؟ في الاصول. ولم يذكر ان للابي كتاب، لا هو ولا النجاشي لم يذكر ان له كتاب، وبالتالي كتاب الرجال يحتمل ان يكون احد هذين الكتابين، لكن هذا بعيد لان الشيخ الطوسي نص على ان الكتابين قد اتلفهما ورثة ابن الغضائري، لكن يحتمل قيام كتاب ثالث. واضح. ولذلك صاحب مجمع الرجال القهبائي احتمل وجود كتاب ثالث للرجال بعنوان الرجال، هو لماذا؟ هو لمن؟ هو لابن الغضائري. وبعضهم احتمل وجود كتاب رابع باسم المذمومين، باسم الممدوحين، لان العلامة الحلي لا ينقل فقط تبعيثات ابن الغضائر حتى توثيقاته، والتبعيثات في كتاب الضعفاء، انزين المدح في كتاب الممدوحين. والمحقق التستري صاحب قاموس الرجال استظهر ان له 5 كتب، لان نفس النجاشي نص على ان لابن الغضائري كتاب تاريخ، فصارت 5 كتب. على كل حال الاول ان الشيخ كما عرفت ذكر لاحمد بن الحسين الشيخ الطوسي كتاب، احدهما في الاصول والاخر في المصنفات، ولم يذكر للوالد اي كتاب في الرجال. وين وصفه الشيخ النجاشي بكونه كثير السمع؟ وصف الاب كثرة السمع والدقة في الرجال ما تستجد ذلك الكتاب، عارفا بالرجال غير ان المعرفة بالرجال لا تستلزم التأليف في الرجال. ومن المحتمل ان هذا الكتاب هو احد هذين، هذا احتمال لكن بعيد لان الشيخ نص على تلفهما وعدم استنساخهما. او هو كتاب ثالث وضع لذكر خصوص الضعفاء والمذمومين كما احتمله صاحب مجمع الرجال، ويحتمل ان يكون له ابن الغضائري كتاب اخر في الثقات، والمنجوحين، وإن لم يصل إلينا منه خبر ولا أثار، لم يذكر أن له هذا الكتاب كما ذكره الفاضل الخاجوعي. ذكر هذا الاحتمال، فاضل الخاجوعي احتمل أن يكون له كتاب رابع، والعلامة الحلوين كالتوثيقات ابن الغضائري، محتملا أن يكون كتاب المنجوحين أحد الكتابين الذين صرح بهما الشيخ في أول الفهرس على ما نقله صاحب سماء المقام. فاضل الخاجوعي فالشيخ الطوسي قال أن له كتابين، قال أن للغضائري كتابين. الشيخ الطوسي جاء الفاضل الخاجوعي واحتمل، قال ربما أحد الكتابين هو كتاب ماذا؟ الممدوحين والموثقين. لكن هذا بعيد. لماذا؟ لأن الشيخ أيضا نص على أن الأول في المصنفات والثاني في الأصول. كيف أنت تأتي وتدعي وتحتمل هذا الاحتمال؟ كما ذكره الفاضل الخاجوعي، فاضل الخاجوعي احتمل أن يكون كتاب الممدوحين أحد الكتابين الذين صرح بهما الشيخ في أول الفهرس على ما نقله صاحب سماء المقال، ولكن الظاهر خلافه، الظاهر خلاف ما ذكره الفاضل الخاجوعي. كيف الظاهر خلافه؟ باعتبار ان الشيخ الطوسي نص على ان احد الكتابين في المصنفات والاخر في الاصول، كيف تستغرب ان احد الكتابين هو في الثقات والممدوحين؟ وسيوافق حق القول في ذلك في كتب الشيخ، فانتظر ان له اربعة كتب، حينما في فصل ها يقول كتاب الضعفاء رابع كتبه. الثاني، الدليل الثاني على ان الكتاب لمن؟ للابن. هذا الكتاب من وقف عليه؟ اصلا النسخ الموجودة عندنا الان وين اذا نريد نحصل على كتاب من الغضائرة؟ ايه مجمع الرجال نقلا عن التستري عن ابن طاووس، بعد العلامة وابن داود نقلا عن ابن طاووس، ابن طاووس بنفسه يصرح ان الكتاب لأحمد بن الحسين. واضح؟ اذا هو يصرح انه وجد النسخة لأحمد بن الحسين. الثاني، ان اول من وقف على هذا الكتاب رجال ابن الغضائر هو السيد الجليل ابن طاووس الحلي، فقد نسبه الى الابن في مقدمة كتابه على ما نقله عنه في التحرير الطاووسي. في التحرير الطاووسي من اللي نقل؟ الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني في التحرير الطاووسي قال: اني قد عزمت على ان اجمع في كتابي هذا اسماء الرجال المصنفين وغيرهم من كتب الخمسة، الى ان قال: وكتاب ابي الحسين احمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة. هذا نص. النص الثاني قرأناه اليوم في بداية الدرس، ما نقله مجمع الرجال القهرائي عن التستري، والتستري انها يدعي ان هذه النسخة كانت عين نسخة من؟ عين نسخة السيد. نفس التستري شي يقول: اعلم ايدك الله وايانا، اي صفحة 83، اني لما وقفت على كتاب السيد المعظم السيد جمال الدين كذا كذا، ثم بعد ذلك يقول يتكلم عن رجال ماذا؟ يتكلم عن رجال ابن الغضائري. واضح؟ لكن لم يذكر نص الاسم احمد ابن الحسين. واضح؟ لم يذكر الا اذا استظهرنا ان لفظة ابن الغضائر ظاهرة في الابن احمد ابن الحسين، ولفظة الغضائر ظاهرة في الآن. الثالث يقول ان الذي يتتبع كتاب الخلاصة للعلامة الحلي يعتقد ان هذا الكتاب من تأليف ابن الغضائر. واضح؟ الثالث، ان المتتبع لكتاب الخلاصة للعلامة الحلي يرى انه، يعني ان العلامة الحلي يعتقد بانه الكتاب من تأليف ابن الغضائري، فلاحظ ترجمة عمر بن ثابت وسليمان النخعي يقول في الاول العلامة الحلي: انه ضعيف، قاله ابن الغضائري. وقال في الثاني: قال ابن الغضائري يقال انه كذاب النخع ضعيف جدا. طبعا هذا الكلام مبني على ظهور لفظة ابن الغضائري في خصوص الابن، وظهور لفظة الغضائري في الهد. وبما انه يحتمل الان قد تقول هذا ظهور لا يوجد ناس، ربما العلامة الحلي من سهو القلم ذكر ابن الغضائري وكان يريد الهد، واضح. نقول نأتي لك بنص صريح للعلامة الحلي في مورد يقول ذكره ابن الغضائري احمد بن الحسين، مما يعني انه كل مورد يذكر ابن الغضائري يريد احمد بن الحسين. وبما انه يحتمل ان يكون ابن الغضائري كنية للوالد يعني الحسين بن عبيد الله، ويكون الجاد من هو الجاد عبيد الله منسوبا الى الغضائر. ما معنى الغضائر؟ الذي هو بمعنى الطين اللازب الحر. الطين اللازب يعني وين؟ الطين اللازب يعني الطين اللازق. الطين احيانا جدا يرفق، واضح. هذا الطين اللازق اللازب يقال له الغضائر. الطين اللازب اللازب كما في مختار الصحاح اللازق. قال العلامة في اسماعيل ابن مهران قال الشيخ ابو الحسين احمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري رحمه الله، فتبين ان العلامة الحلي ينقل عن احمد بن الحسين، واضح. حينما يكنى ابا محمد، من هو يكنى ابا محمد؟ اسماعيل بن مهران، ليس حديثه بالنقي. وعلى ذلك فكلما اطلق العلامة الحل ابن الغضائري يريد به احمد بن الحسين لا غيره. ومما يعيد ان الكتاب من تأليف ابن الغضائري ان بعض ما ينقلها، لاحظ اللي ينقل النجاشي يتطابق مع ما ينقله العلامة الحل وابن داود، لكن مع اختلاف العبارة المضمون واحد. قلنا ان العلامة ان النجاشي ذكر 23 مورد والعلامة 105 موارد وابن داود 120 مورد، هذه الموارد متطابقة. نعم هناك اختلاف في العبارة. ومما يعيد ان الكتاب من تأليف ابن الغضائري ان بعض ما ينقله النجاشي في شهرته عن احمد بن الحسين موجود في هذا الكتاب، كتاب ابن الغضائري. وان هذا كتاب ابن الغضائري في مجمع الرجال. واما الاختلاف من حيث العبارة فسيواتيك وجهه ونتطرق لماذا اختلفت العبارة من هذه الوجوه. من هذه الوجوه ان النجاشي لم ينقل من عين الكتاب وانما من المسودات، باعتبار ان زميل لاحمد بن الحسين، واضح. فينقل من مسوداته او منه مشافهتين، بينما العلامة الحلي وابن داود ينقلون من كتاب السيد بن طاووس حل الاشكال. وهناك قرائن اخرى جمعها المتتبع، قرائن اخرى على ماذا؟ على ان الكتاب لمن؟ للابن. جمعها المتتبع الخبير الكلباسي في كتابه بسماء المقام فلاحظ. ها كتاب الضعفاء رابع كتبه، احنا ذكرنا هذا الامر، بل ادعى محقق التستري ان له كتب 5 ياتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.